بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وما زلنا في تفسير كلام ربنا العظيم، وقد وصلنا عند الآية 95 من سورة الأنعام. تفضل شيخ عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بارك الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى، أي إن الله عز وجل وحده هو الذي يفلق الحب ويشقه فيخرج منه الزرع، ويفلق النوى ويشقه ويخرج منه الشجر. والحب الذي يشق يخرج منه الزرع، والنوى الذي يشق يخرج منه الشجر كالنخل والعنب. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت كما يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ومخرج الميت من الحي، وكذلك يخرج الميت من الحي، فيخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج. ذلكم الله، هذا هو الله عز وجل الذي خلق هذه وخلق كل شيء. فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون يا أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنع الله الذي يستحق من أجله أن يعبد وحده. بارك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح، أي الله عز وجل هو الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وجعل الليل سكنا، جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش، والشمس والقمر حسبانا، وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر محدد. ذلك تقدير، أي هذا تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم بكل شيء وبما يصلح خلقه. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو يعني الله عز وجل الذي جعل لكم النجوم، سخرها لنا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، حتى نهتدي بها في أسفارنا إذا اشتبهت علينا الطرق في البر وفي البحر. وهذه إحدى فوائد النجوم، وللنجوم ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، الفائدة الثانية أنها زينة للسماء، والفائدة الثالثة أنها ترجم الشياطين. وهكذا أهل العلم، ذكر العلماء أن أهل العلم كالنجوم، فهم زينة لأهل الأرض، وهم رجوم لأهل الشرك والبدع والضلال، وهم هداة للناس إلى الحق والجنة. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي قد بينا الأدلة والبراهين على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وهو قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الله عز وجل الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، فحواء من آدم، وكل الذرية من آدم وحواء من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم، ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم. فنحن جئنا من أصلاب الآباء، ثم استقررنا في أرحام الأمهات ثم دفعنا إلى هذه الدنيا. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله. كل هذا يدلك على أن الله عز وجل قد انفرد بالربوبية، فهو سبحانه المستحق للعبادة وحده. كل من يدعى ويعبد من دون الله ليس له من هذا شيء. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يمكن أن يدعى المخلوق من دون الخالق، وأن يسأل الفقير من دون الغني. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو أي الله عز وجل الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأخرجنا به نبات كل شيء فأنبتنا به كل صنف من أصناف النباتات، فأخرجنا منه خضرة أي فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضر نخرج منه حبا متراكبا، نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في سنابل القمح والشعير، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد، من طلعها قنوان دانية قريبة، وجنات من أعناب والزيتون والرمان. وأخرجنا جنات أي بساتين من العنب من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا في ورقه مختلفا في ثمره. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو، وانظروا إليه حين ينضج، إذا أثمر يعني في بداياته وينعه وعند نضجه. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، في هذا أدلة واضحة على قدرة الله عز وجل لقوم يؤمنون، فالمؤمنون هم الذين يستفيدون من الأدلة والبراهين. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. كل ما سبق مما ذكر من انفراد الله عز وجل بالربوبية يدعو الخلق إلى إفراد الله بالعبادة، لكن هؤلاء لم ينتفعوا بهذا كله. إذن قال الله عز وجل عنهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي صير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حيث اعتقدوا أنها تنفع وتضر، والله عز وجل هو الذي خلقهم، والمخلوق لا يمكن أن يعبد من دون الله عز وجل. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي واختلقوا لله بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى، وبنات كما فعل المشركون بالملائكة بغير علم أي بدون برهان ولا حجة. وأيضا هم وصفوا الملائكة بأنهم بنات، وهذا كلام غير صحيح. سبحانه وتعالى أي تنزه الله عز وجل وتقدس وسلم عما يصفون، عما يصفه به أهل الباطل. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي الله عز وجل خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، بديع وهو البديع سبحانه. أن يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وليست له زوجة؟ وخلق كل شيء وهو الخالق كل شيء لكل شيء وهو الغني عن كل شيء وهو بكل شيء عليم أي عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم المتصف بتلك الصفات هو ربكم لا رب لكم غيره. لذلك عندما نقرأ في سورة الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم ونحن من ذلك العالم، فنحمد الله عز وجل لأنه رب كل شيء ومليكه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، خالق كل شيء وهو الذي خلق كل شيء، فما ثم إلا خالق ومن سواه مخلوق فاعبدوه. إذا كان هو الخالق لكل شيء وهو الرب لكل شيء فإذا هو الذي يعبد وحده لا شريك له، وهو على كل شيء وكيل أي هو المستحق، أي هو الذي يحيط بكل شيء ويتوكل به ويحفظه، وهو على كل شيء وكيل أي وهو على كل شيء حفيظ. وهذا المعنى في إفراد الله بالعبادة، وهو إلزام المشركين بكونهم يفردون الله بالربوبية على وجوب إفرادهم لله في الألوهية، هذا معنى منتشر في القرآن وطريقة منتشرة في القرآن. ذاك أول نداء في القرآن إيش هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ليه؟ من ربكم الذي انفرد بالربوبية وهم يقرون بذلك، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا شركاء ومثلاء ونظراء وأنتم تعلمون أنه المنفرد بالربوبية سبحانه وتعالى. فهذا من إلزامهم، وهذا كثير في القرآن، منه هذا أيضا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط بالله عز وجل الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه الذي يدرك الأبصار ويحيط بها، وهو اللطيف بعباده الخبير بهم. وفي قوله عز وجل لا تدرك الأبصار ليس هذا نفيا لرؤية الخلق لله عز وجل، فرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثابتة ومتواترة في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، لكن الخلق لا يحيطون رؤية بالله عز وجل. نحن نرى القمر أم لا نرى؟ نرى، هل نحيط به؟ لا نحيط به، ولله المثل الأعلى. نحن نرى الله عز وجل يوم القيامة كما جاء في الأدلة الشرعية لكننا لا نحيط به سبحانه. نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاءكم بصائر من ربكم أي حجج واضحة وبراهين جلية جاءتكم من الله، فمن أبصر فلنفسه يعني من تعقلها وأذعن فنفع ذلك عائد إليه، وأما الله عز وجل فلا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصين، ومن عمي فعليها. ومن لم يتعقل هذه البصائر ولم يذعن لها ولم ينتفع بها فضرره مقصور عليه. وما أنا عليكم بحفيظ أي لست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم، إنما أنا رسول من ربي أبلغ رسالات ربي، والله عز وجل هو الرقيب وحده عليكم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا اكثر وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم وليقولوا. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات أي ننوع الأدلة والبراهين على قدرة الله عز وجل، فيأتي الوعد ويأتي الوعيد ويأتي الوعظ. وليقولوا أي وسيقول المشركون درسته، يعني ليس هذا وحيا وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك علمته من سواك. وليقولوا درسته ولنبينه لقوم يعلمون، ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه. وهذا من رحمة الله عز وجل، ينوع الآيات ويفصل فيها ويأتي بها على ألوان متعددة حتى يؤمن الناس وتقام عليهم الحجة. لكن هناك من الناس من لا ينتفع بشيء، كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني يصل إلى حال والعياذ بالله لو تناطحت الجبال بين أيديهم ما تابوا ولا آبوا. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي أن من الناس من لو مات نصفه ما تاب، أن من الناس من لو مات نصفه ما تاب، خلاص نسأل الله العفو والعافية. نعم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع يا أيها الرسول ما يوحيه الله إليك، ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، وأعرض عن المشركين، أي لا تشغل قلبك بالمشركين وعنادهم، فأمرهم إلى الله. وأنت يا أيها الداعية كذلك امضي إلى الله عز وجل عابدا له، مستقيما على صراطه المستقيم، متعلما معلما داعيا إلى الله عز وجل، صابرا على ما تلقاه من أذى، ولا تلتفت إلى من ضل ومن يخذل. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله عز وجل ألا يشرك أحد ما أشرك أحد، لكن له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. وما جعلناك عليهم حفيظة، أي لست يا أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل، ولست عليهم بقيم، إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ. يعني لو جئنا إلى مدرسة وأعطت كل الطلاب درجة كاملة يا شيخ محمد، هل هذا من العقل ومن الحكمة؟ لا. كذلك الخلق هؤلاء متنوعون ومختلفون، منهم من يعبد الله ومنهم من يعصيه ومنهم من يكفر به وهكذا، فليس من الحكمة أن يسوى بينهم وأن يدخل الجميع الجنة، والله قادر أن يسوي بينهم أن لا يشركوا وأن لا يكفروا، لكن حكمة الله عز وجل بالغة ويجازي الناس بأعمالهم، وهذا هو العدل والفضل والرحمة والحكمة. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملا عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم لينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا يا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت أحقر شيء وأوله بالسب. لماذا؟ فيسب الله عدوا بغير علم، حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه بغير علم. وهذا فيه دليل على قاعدة عظيمة ذكر عليها ابن القيم 99 دليلا، وهي قاعدة سد الذرائع. كذلك زينا لكل أمة عملهم، كما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال، زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، ثم إلى ربهم مرجعهم، ثم يرجعون إلى الله عز وجل يوم القيامة فينبئهم بما كانوا يعملون، يخبرهم بالذي كانوا يعملونه ويجازيهم عليه. وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أقسم المشركون بالله أشد الأيمان التي يقدرون عليها، جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية، يعني لئن جاءهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بآيات اقترحوها هم على أهوائهم، لئن جاءتهم آية، لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنون بها، سوف يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله، يعني أنا رسول ومبلغ عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الآيات وهو الذي يختارها. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يدريكم أن هذه الآيات إذا جاءت على وفق الذي اقترحوه لا يؤمنون، بل يبقون على عنادهم وكفرهم وجحودهم، لأنهم لا يريدون الهداية، وإنما يسألون أمثال هذه الأسئلة استكبارا وعتوا والعياذ بالله. والقاعدة أنهم إذا اقترحوا آية من الآيات ثم كفروا أن العذاب ينزل بهم مباشرة، لكن هذا من رحمة الله أنه لا يوافقهم على طلب الآيات حتى لا ينزل بهم العذاب إذا كفروا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله العفو والعافية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء إلى الحق، كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم وتركهم للحق، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني نتركهم في ضلالهم وتمردهم حيارى يتخبطون. لاحظ معي أن الخروج عن الإسلام والابتعاد عن الطريق المستقيم يبدأ بابتعاد يسير ثم يكبر ويكبر ويكبر، كما قال الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله: إني براء من الأهواء وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولده. واعلم بارك الله فيك أن كل ابتعاد عن الشرع سببه الأول أنت يا أيها المخلوق، أنت في البداية فرطت وابتعدت ثم ازداد الخرف على الراقع. لذلك قال الله عز وجل هنا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك الإنسان يتمسك بالدين كله، لا يفرط بشيء، لأن التفريط بشيء يعني ابتعاد ولو شيئا يسيرا عن الخط المستقيم، وبعد ذلك يخرج أكثر وأكثر وأكثر، ربما يصير في يوم من الأيام في خط متوازي مع الخط المستقيم، يعني خارج الخط المستقيم حتى. نسأل الله العفو والعافية. قد جاء في الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. لذلك كان من أكثر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله الثبات: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. نعم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني لو أجبناهم بالذي اقترحوه، فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وتكلم معهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. طبعا كلمهم الموتى بأن هذا الدين حق وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه ويرونه عيانا. ما كانوا ليؤمنوا، يعني لن يؤمنوا بالذي جئت به إلا أن شاء الله، إلا إذا شاء الله عز وجل وحده لهم الهداية، ولكن أكثرهم يجهلون، يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله حتى يوفقهم للهداية. لكن انتبهوا بارك الله فيكم أن الله أرسل إليهم الآيات والبراهين والمعجزات الواضحة التي يوقن معها العبد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت لكم هم يريدون آيات اقترحوها من تلقاء أنفسهم عنادا واستكبارا وليس لطلب الهداية، وليس لطلب الهداية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يعني كما ابتليناك رحمك الله كما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن شياطين الإنس والجن. وفي الإنس شياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم ولو شاء ربك ما فعلوا لو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوا فذرهم وما يفترون اتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم. الله عز وجل جعل ذلك ابتلاء واختبارا. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني ولتميل تصغى تميل تقول أصغيت الإناء يعني إيش أملته فقد صغت قلوبكما إيش يعني مالك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه أي وليقبلوه لأنفسهم وليقترفوا ما هم مقترفون وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام والمعاصي. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله أبتغي حكمة يعني قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل يعقل أن أقبل غير الله عز وجل حكما بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء والذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود الذين أعطاهم الله التوراة والنصارى الذين أعطاهم الله الإنجيل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعني يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق. لماذا؟ لما وجدوه في كتابهم من تصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود عبد الله بن سلام وآمن من النصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ملك الحبشة فهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون صدق القرآن الذي جاء به والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي بلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار لا مغير لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم السميع سبحانه لأقوال عباده العليم بها فلا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لو فرض أنك أطعت أكثر من في الأرض فإنهم سيضلونك عن سبيل الله لأن أكثر الناس في ضلال وفي كفر وفي غواية إن يتبعون إلا الظن أي لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له وإنهم إلا يخرصون يعني وهم يكذبون في ذلك. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عليك بسبل الهدى وإن قل السالكون وإياك وسبل الضلال وإن كثر الهالكون. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل الإسلام بين أهل الأديان الأخرى قلة، وهم الوسط، وأن أهل السنة والجماعة بين أهل الإسلام أيضا قلة وهم الوسط، وهم الوسط. وأهل السنة كل من اتخذ الكتاب والسنة ومنهج السلف منهجا، يعني ليس هم طائفة معينة، فلان أصحاب الحزب الفلاني أو المدرسة الفلانية أو لا لا، ليس هكذا. ذكر الإمام النووي رحمه الله أن منهم من يكون من العلماء، ومنهم من يكون من المجاهدين، منهم من يكون من الزهاد، يعني كل أصناف المجتمع من اتخذ الكتاب والسنة منهجا وطريقا يسير فيه، وإن قصر يعني في ذاته، وإن قصر وأذنب وعصى فهو من أهل السنة والجماعة، نعم، ومن أهل الحق، ومن القلة الناجية المنصورة. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك يا أيها الرسول هو أعلم من يضل عن سبيله، يعني أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو أعلم بالمهتدين إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا أيها الناس مما ذكر اسم الله عليه، يعني عند الذبح يقال بسم الله، إن كنتم بآيات الله مؤمنين حقا، وإن كنتم ببراهين الله وحججه مؤمنين صدقا. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني ما الذي يمنعكم يا أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم، فيجب عليكم أن تتركوا الحرام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا إذا ألجأتكم إلى الحرام الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، أي وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، فيحلون ما حرم الله عز وجل مثلا من الميتة، ويحرمون ما أحل الله عز وجل من البحيرة والوصيلة والحامي كما سبق في سورة المائدة. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك يا أيها الرسول هو أعلم بالمعتدين، هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على هذا التجاوز. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا يعني اتركوا ظاهر الإثم وباطنه، أي اتركوا ارتكاب المعاصي في العلانية، ظاهر الإثم وباطنه وفي السر. إن الذين يكسبون الإثم أي يرتكبون الإثم والمعاصي سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سيجزون على ما اكتسبوه منها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يا أيها المسلمون لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم غير الله أو لم يذكر عليه شيء، وإنه لفسق، يعني وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله عز وجل إلى المعصية. وإن الشياطين ليوحون، أي ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم، يعني ليجادلوكم في أكل الميتة. وإن أطعتموهم، إذا أطعتموهم في هذا الذي يلقونه من الشبه، إنكم لمشركون، يعني أنتم وإياهم في الشرك سواء. طبعا كانوا يقولون بأن الميتة مباحة لأن الله قتلها، يعني ما نذبحه نحن حلال وما يقتله الله حرام، هكذا كانوا يقولون. لكن هذا من التشبيه، والله عز وجل حرم علينا الميتة وأباح لنا ما ذكر اسمه عليه. إذا نسي واحد نسي، إذا نسي تباح، على الصحيح أن الذبيحة تباح إذا نسي. نعم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني هل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا، أو من كان ميتا وهو في الكفر والجهل والمعاصي، هو ميت في الحقيقة. فأحييناه، يعني أحياه الله عز وجل بالهداية للإيمان والعلم والطاعة، وجعلنا له نورا، يعني جعل الله عز وجل له نورا يمشي به في الناس، يسير به في الناس كمن مثله في الظلمات. هل يستوي هذا مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي ولا يستطيع الخروج منها، ليس بخارج منها، وقد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك؟ طبعا لا يستويان مثلا أبدا. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل، حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي حتى يجازوا على ذلك بالعذاب الأليم يوم القيامة. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسن لهم ما كانوا يعملون من الكفر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يعني مثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صدهم عن سبيل الله، جعل الله في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون الحيل والمكائد لصد الناس عن الدين وجعلهم يتبعون الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يمكروا في هذه القرية، وما يمكرون إلا بأنفسهم، والواقع أنهم يمكرون بأنفسهم وأن كيدهم ومكرهم يعود عليهم بالضرر وما يشعرون، لكنهم لا يحسون بذلك لأن هذا المكر يقودهم إلى يعني عذاب الله عز وجل، ومرور السنين والأيام تقودهم إلى الموت، وبالتالي هم لا يشعرون بما سيلاقونه من عذاب وجزاء على هذا المكر. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي إذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله عز وجل على النبي، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى، يعني حتى نعطى مثل ما أوتي رسل الله، يعني الأنبياء من النبوة والرسالة. فرد الله عليهم فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني هم يريدون الرسالة لأنفسهم، وقالوا بأنه أولى بالرسالة يعني رجل ثقيف ورجل مكة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها. ذلك الرسالة لا تنال بالرياضة، يمكن أنت برياضة تصير لاعب كرتين محترف، يمكن تكون لاعب كرة محترف، يمكن تصير عالم بالتعلم إلى آخره، لكن بالرياضة والمجاهدة لا يمكن أن تصير رسولا، الرسالة هذه اختص الله عز وجل بها من شاء من خلقه واصطفاهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله عز وجل أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بعبائها، فيختص بالنبوة والرسالة من شاء. سيصيب الذين أجرموا، سيصيب هؤلاء الطغاة صغار عند الله، ذل وإهانة عند الله. ليش؟ لأنهم تكبروا عن الحق، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه، أي من يرد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية، يشرح صدره للإسلام، يفتح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، فالهداية بيد الله عز وجل. ومن يرد أن يضله، ومن يرد الله أن يخذله، ومن يرد الله ألا يوفقه للهداية، يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته. يعني لا يمكن أن الواحد يطير إلى السماء، كذلك هذا لا يمكن أن يدخل الحق في قلبه وأن يهتدي، كما أنه لا يستطيع أن يطير في السماء. كذلك يجعل الله الرجس، أي كما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد، يجعل الله الرجس العذاب على الذين لا يؤمنون به. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا الدين الذي شرعناه لك يا أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قد فصلنا الآيات، أي بينا الآيات لقوم يذكرون، لمن له وعي وفهم يعي به عن الله عز وجل ويتذكر. إيش رأيك شيخ عمر إن خلي الشيخ مصطفى اسمك مصعب يقرأ مشان ننوع الشباب يصحوا؟ يلا تفضل شيخ، يعطيك العافية. الله يبارك فيك يا أخي عمر، شيخ أحسن يعني، مشان أنا شايف النعاس صار يداعب أجفانكم. وين الشيخ؟ لازم وزارة الأوقاف توفركم وجبة الفطور، جزاكم الله خير. آية 127 لهم دار السلام. أيوه نعم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة، لهم دار السلام، والسلام سبحانه وتعالى قد أعد والسلام قد أعد لأهل الجنة وأهل الإسلام دار السلام، دار السلام هذه هي الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة ومن أهل دار السلام. لهم دار السلام، أي لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة عند ربهم، وهذا من عناية الله عز وجل بهم. والجار قبل الدار، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن كما قال ابن القيم رحمه الله، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم سبحانه وتعالى وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا يعني اذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن جميعا يا معشر الجن ثم يقول الله عز وجل يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله وقال أولياؤه من الإنس يعني قال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني يا ربنا تمتع كل منا بصاحبه فالجني تمتع بطاعة الإنسي له والإنسي تمتع بنيل شهواته وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني بلغنا الأجل الذي أجلت لنا فهذا يوم القيامة وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم قال الله عز وجل النار مستقركم خالدين فيها يعني ماكثين فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم فتلك المدة التي استثناها الله عز وجل من خلودهم في النار قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم في تقديره وتدبيره عليم بمن يستحق منهم العذاب فلا يظلم أحدا. نعم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا يعني كما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أي بسبب أعمالهم الفاسدة وكسبهم العاطل وبسبب معاصيهم وكما يعني قيل كما تكون يولى عليكم قال ابن القيم رحمه الله فظهرت عمالهم يعني حكامهم المسؤولون عنهم في صورة أعمالهم فأعمال الناس ظلم وغير ذلك سيكون العمال والمسؤولون عليهم كذلك سيكونون من أهل الظلم. نعم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من جنسكم ألم يأتكم رسل منكم طبعا الرسل فقط من الإنس لا يوجد رسل من الجن وإنما الجن فيهم النذر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين لكن هذا أسلوب عربي أن يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم لذلك في سورة الجن قال الله عز وجل مرج البحرين في سورة الرحمن نعم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ يخرج من وين والمرجان من البحر المالح ولا الحلو من المالح لا يخرج من الحلو صح ذلك جعل هذا الأسلوب قال يخرج منهما يعني المقصود من البحر المال. كذلك هنا يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يعني من الإنس، هذا هو المقصود، يعني من جملتكم وهم الإنس، كما هنا يخرج منهما يعني من جملتهما وهو البحر المال. هذا نبه عليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ولا يوجد كذلك رسل من النساء، لا يوجد من النساء رسل، الرسالة فقط خاصة بالرجال. ذلك قال الله عز وجل في آخر سورة يوسف عليه السلام، لا في آخر سورة يوسف، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فالرسل يعني من الرجال ولا يكونون من النساء. ذلك لما ذكر مريم إيش قال؟ وأمه صديقة، ولم يقل بأنها نبية. وكذلك أم موسى ألهمها إلهاما، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، ألم يأتيكم رسل من جنسكم، فهم من الإنس، يقصون عليكم آياته، أي يتلون عليكم ما أنزل الله من آيات، وينذرونكم، يخوفونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، قالوا بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا وغرتهم الحياة الدنيا، يعني عياذ بالله خدعوا بهذه الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم، يعني أقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، كافرين بالله وبرسله، لذلك لن ينفعهم هذا الإقرار في ذلك اليوم لفوات وقته. نعم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك يعني ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وأهلها غافلون، يعني لم يرسل إليهم رسل وهم غافلون عن معرفة الحق. لذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عملوا، لكل منهم درجات بحسب أعمالهم، وما ربك بغافل عما يعملون، عما يعملونه بل هو مطلع عليهم. نعم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك الغني ذو الرحمة، الغني عن عباده، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم ولا يضره كفرهم ومعاصيهم، ذو الرحمة، وهو مع غناه ذو الرحمة بهم، إن يشاء يذهبكم أي يهلككم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يستأصلكم ويذهب بكم ويأتي بغيركم ممن يؤمنون به ويطيعونه، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. إنما توعدون لآت وما بمعجزين. إنما توعدون الآت، يعني إن الذي توعدونه من البعث والنشور والحساب والعقاب لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين، لستم بفائتي ربكم بالهرب منه، فهو آخذ بنواصيكم وسيحاسبكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين، فلست مباليا بكفركم وضلالكم، إني عامل، سأثبت على ما أنا عليه من حق، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، سوف تعلمون من يكون له النصر ومن تكون له العاقبة الحسنة. إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هم خاسرون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني ابتدع المشركون أن جعلوا لله مما خلق من الزروع من الحرث والأنعام نصيبا يعني قسما، فقالوا هذا لله بزعمهم، فزعموا أن هذا لله وهذا لشركائنا، وجعلوا شيئا لأوثانهم وأنصابهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها ساء ما يحكمون، ألا ساء حكمهم وقسمتهم. نعم كفار هذه السورة، لا كفار مكة الذين كان فيهم رسول الله، لأن هذه السورة مكية، فهم كانوا عندهم مثل هذه الاعتقادات والأفعال طبعا، هم يعني هو يخاطبهم في هذه الآية وغيرها من الآيات، وهذا يعني هو منهج في كل وقت يتبع ويستعمل، لذلك حتى الآن المشركين الذين يعبدون مثلا الأموات يأتون مثلا بالزكوات والصدقات ويجعلونها على هذه القبور مثلا والمعبودات من دون الله عز وجل، وربما الأموال التي تأتي إلى القبور يدفعها أهل النذور وكذا لا تصرف على المساكين والفقراء، وإنما يأخذها أصحاب البطون العريضة الذين أضلوا الناس من مشايخ الضلال والذين أباحوا الشرك للناس. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، كما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر السابق، حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، لذلك سميت جاهلية. ليش اسمها جاهلية؟ لأنه يعملون أمورا يعني ناتجة عن الجهل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، ليش؟ ليردوهم، ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، أي وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولو شاء الله ما فعلوا، لو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوا، فذرهم أي اتركهم وما يفترون، والذي يفترونه ويختلقونه على الله عز وجل فهذا لا يضرك. ولاحظ أنت لو تتأمل في أحوال أهل الجاهلية ستجد عجبا عجابا، لما تجد النبي عليه الصلاة والسلام كيف جاء في هذا المجتمع اللي كانت عاداته هكذا قتل قتل قتل، واحد يقتل بنته يقتل ابنه، لا ليس يعني أي قتل، لا يدفنهم وهم أحياء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ودعا وصبر حتى ذهبت الجاهلية، ذلك قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منه، وقال وعليكم السلام وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لفي ضلال مبين. قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر. هذه نعمة عظيمة. نعم والله عز وجل يعني من فوائد ذكر مثل هذا أن نحمد الله على النعمة، يعني كيف هؤلاء كانوا يعيشون وكيف الله عز وجل امتن علينا بنعمة الهداية والعلم والنور. نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء قالوا أي وقال المشركون هذه أنعام يعني إبل وبقر وغنم، الأنعام الإبل والبقر والغنم، وحرث يعني زروع حجر، وحرث زروع حجر يعني ممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم يعني من خدام الأوثان وغيرهم، يعني بيجعلوا تشريعات من رؤوسهم وأهوائهم إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها، وهي البحيرة والسائبة والحامل، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم أصنامهم، ارتكبوا ذلك افتراء على الله عز وجل، افتراء واختلاقا وكذبا، سيجزيهم بما كانوا يفترون، سيجزيهم الله عز وجل بالعذاب بسبب الذي يفترونه ويختلقونه ويكذبونه. وقالوا ما يعني معلش، هذا الآن بتحدث عن الأنعام مثلا، يمكن في عصر أن هناك أمور أخرى يعني غير الأنعام، فهذا أنت بتقيس عليه كل شيء مثله يأتي بعده. الله أعلم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على أزواجنا على نسائنا، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إذا كان الولد المولود في بطونها من في بطونها ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون، إنه حكيم في تدبيره وتشريعه وجميع شؤون خلقه، عليم بكل شيء. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، يعني قد هلك الذين قتلوا أولادهم سفها، أي لخفة عقولهم ولجهلهم بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام افتراء على الله، ناسبين ذلك كله إلى الله عز وجل كذبا واختلاقا وافتراء. قد ضلوا بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين، وليسوا على الهداية. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، الله عز وجل هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق، وغير معروشات، وهناك بساتين مرفوعة عليها ولها ساق، والنخل والزرعة، وهو الذي خلق النخل وخلق الزرعة مختلفا أكله، مختلفا ثمره في الشكل والطعم، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، وخلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وثمرهما وطعمهما غير متشابه، كلوا من ثمره، كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، وأدوا زكاته يوم حصاده، ولا تسرفوا، لا تتجاوز الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق، إنه لا يحب المسرفين بل يبغض ذلك سبحانه وتعالى. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. ومن الأنعام حمولة وفرشة، يعني أنشأ لكم من الأنعام حمولة ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل، وفرشة وما ليس صالحا لذلك كصغار الإبل وكالغنم، كلوا مما رزقكم الله، كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها الله لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله كما يفعل المشركون، إنه لكم عدو مبين، أي واضح العداوة. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج يعني خلق لكم ثمانية أصناف من الضأن اثنين من الضأن زوجين يعني الخرفان زوجين ذكرا وأنثى ومن المعز اللي هو المعز بتعرفوا أنت اللي له شعر الخروف له إيش أنتم تعرفون ذلك ما شاء الله عليكم من الضأن اثنين يعني ذكرا وأنثى ومن المعز اثنين يعني ذكرا وأنثى قل الذكرين حرم يعني قل لهم للمشركين يا أيها الرسول هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة قل الذكرين حرم أم الأنثين أم حرم الأنثين لعلة الأنوثة فإن قالوا نعم فقل لهم إذن لما تحرمون الجنس الثاني قل الذكرين حرم أم الأنثين أم اشتملت عليه أرحام الأنثين قل لهم أو أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه فإن قالوا نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة يعني يريد أن يلجئهم في الإجابة فيسألهم السؤال الأول الذكرين يعني حرم منهما لعلة الذكورة فإن قالوا نعم فيقال لهم لما تحرمون الإناث وإذا قال لهم هل تحرمون الإناث لعلة الأنوثة فإن قالوا نعم يسألون لما تحرمون الذكور فإن قال لهم لما يعني هل حرمت هذه لما اشتملت عليه الأرحام فإن قالوا نعم نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة أخرى قل الذكرين حرمة أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم يعني أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين طبعا ما عندهم علم صحيح هكذا ابتداع وضلال ويعني مثل القوانين الوضعية في زماننا جعلوا القوانين من عند رؤوسهم ومشوا عليها كان يحرم ذكور معينة وإناث معينة يعني يتلاعبون بهذا يعني وليس على هذا أي دليل فبالتالي يعني سئلوا هذا السؤال وسيأتي نفس السؤال أيضا في الإبل والبقر ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين واضح كسرة الباء ومن الإبل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين لأنه قال من قبل ثمانية أزواج أخذنا أربعة من الضأن اثنين ومن البقر اثنين ذكرا ومن المعز اثنين ذكرا وأنثى ومن الإبل اثنين ذكرا وأنثى ومن البقر اثنين ذكرا وأنثى أظنكم تعرفوا الإبل والبقر شيء قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل أيها الرسول للمشركين الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه فإن قالوا حرم لذكورته إذن لماذا تحرمون الإناث وإن قالوا حرم لأنوثته إذن لماذا تحرمون الذكور وإن قالوا حرم لاشتمال الرحم عليه يقال لهم لماذا تفرقون بين الذكور والإناث يعني ألجأهم إلى المضايق ولا يجدون إجابة شافية أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم كنتم يا أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم يعني لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله واختلق عليه الكذب وافترى عليه الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس بغير علم حتى يضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفقهم للهداية لأنهم افتروا على الله الكذب. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه على إيش؟ على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قل يا أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما ذكر على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. إذا مات حتف أنفه فمن يستثنى ميتتان الجراد والحوت أو دما مسفوحا أو كان دما سائلا يستثنى طبعا كبد والطحال من الدم أو لحم خنزير أو كان لحم خنزير فإنه رجس أي حرام ونجس أو فسقا أهل لغير الله به أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح للأصنام فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها غير باغ ولا عاد وغير متجاوز حد الضرورة فإن ربك غفور للمضطر إن أكل منها رحيم به. نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ومن ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بين الله عز وجل في الآية السابقة ما حرمه على هذه الأمة ثم بين ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الأنعام لا دليل عليه ولا استنادة ولا مستند له وإنما يتبعون إملاءات الشيطان. قال الله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر أي حرم الله عز وجل على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام ومن البقر والغنم وحرم عليهم من البقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمت شحوم البقر والغنم على اليهود إلا استثني هنا ما حملت ظهورهما إلا ما علق بظهورهما أو الحوايا أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم أو كان مختلطا بعظم كالألية والجنب ذلك جزيناهم ببغيهم جازاهم الله على ظلمهم جزاهم الله بذلك بسبب ظلمهم وحرمهم عليه بسبب وحرمه عليهم بسبب ظلمهم وإنا لصادقون في كل ما نخبر به. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة هل اليهود ما زالوا يعني لا يأكلون الشحم؟ يعني اسألهم بأكلوا لية الخروف ولا ما بأكلوها؟ اسألهم هم سبحان الله يعني حتى لما حرم عليهم بيع الشحوم اليهود هم يعني سبحان الله مثل الصابون بتمسكها بتنط من إيدك بتفط من إيدك فأجملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. اليهود ما لهم حل سبحان الله. سبحان الله لما تنظر إلى اليهود الآن مع أنهم قلة في العالم قلة يعني ويعني وأهل شر وفساد في كل العالم وما لا أظن أن أحد إنسان يعرف اليهود ويحب اليهود لا يعني لا أظن هذا حتى دول أوروبا والكفر والله أعلم والله أعلم هم كلهم كفار وفي الهوى سوا لكن يدعمون اليهود لأنهم لا يريدونهم أن يأتوا إلى بلادهم وينجسوها يعني هذا من أسباب دعمهم لهم. فتجد اليهود الآن ما يعني مكرم معزز يعني كأنه البقر المدللة يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يريدون ويعني إذا واحد قال مثلا بأنه ينكر الهولوكوست مثلا قاموا عليه والله قام عليه العالم كله وهم يذبحون بالشعب الفلسطيني ذبحا يعني أمام مرأة ومسمع من العالم كله وعاد الأمر. نسأل الله عز وجل أن يخلص الناس من شرهم ترى هم فساد ليس على المسلمين فقط والله حتى على الحجر والشجر وعلى البيئة وعلى كل شيء يقول في آخر الزمان الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك يا أيها الرسول فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فقل لهم ترغيبا ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم أنه أمهلكم ولم يعاجلكم بالعذاب ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وهذا للتحذير، أي إن عذاب الله عز وجل لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام المجرمين. نعم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سيقول الذين أشركوا وقالوا، هذا يعني من دلالات صدق القرآن، مثل سيقول السفهاء من الناس، يعني لو أراد هؤلاء المشركون أن ينقضوا القرآن إيش بيسووا؟ بيقولوش، لكنهم قالوا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولو أراد أبو لهب أن ينقض القرآن وأن يكذبه لأسلم وآمن ودخل في الإسلام حتى ينقض سورة المسد. سيقول الذين أشركوا محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله لو شاء الله ما أشركنا، يعني لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا لما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولو شاء الله ألا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، بمثل حجتهم الداحضة هذه كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم، واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا الذي أنزلناه عليهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل أيها الرسول لهم لهؤلاء المشركين هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله، إن تتبعون إلا الظن، يعني هذا منكم اتباع للظن الذي لا دليل عليه، وإن أنتم إلا تخرصون أي أنتم تكذبون. انتبهوا معي بارك الله فيكم، قدر الله عز وجل نافذ، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكفر الكافر وأن يشرك المشرك وأن يؤمن المؤمن، هذا لا إشكال فيه، وهذه إرادة كونية، وهناك إرادة شرعية، إرادة شرعية، الله عز وجل أمرنا بعبادته وطاعته، فمن أطاعه فقد وافق إرادة الله الشرعية، ومن عصاه وكفر لم يوافقها، فالإرادة الكونية واقعة على محالة، وفيها ما يحب الله وفيها ما لا يحب الله، واضح؟ فوقع إيمان أبي بكر وهو يحبه الله، وقع كفر أبي لهب ولا يحبه الله، لأن الله خالق كل شيء لا يمكن أن يخرج شيء عن إرادته وعن مشيئته. وكذلك أمرنا الله عز وجل بعبادته ونهانا عن الشرك به، فمن آمن اختار الهداية فهو من أهل الجنة، ومن كفر اختار الضلال والكفر فهو من أهل النار، وهذه الإرادة الشرعية قد تقع أو لا تقع بحسب ما يختار الإنسان، ولا تكون إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل طيب الله عز وجل أمرنا أو يعني أمرا قدريا وأراد إرادة كونية أن يكفر الكافر، طب إيش ذنبه؟ يعني لماذا هذا الظلم؟ يمكن يقول أحد هذا الشيء، هذا ليس بظلم، ليش؟ لأن الله عز وجل أعطاه الخيار في الدنيا بمحض إرادته، يستطيع أن يعبد الله أو أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يعلم هو عاقبته، يعني هل هناك أحد يعلم بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة؟ لا يمكن، وأنت بإمكانك الآن أن تصير من أهل الجنة باختيار طريق الحق أو من أهل النار باختيار طريق الباطل، وبالتالي لم يظلمك الله شيئا، أخذ عليك العهد في ظهر أبيك آدم بالتوحيد وأرسل إليك الرسل تأييدا لهذا العهد، وأعطاك الفطرة تأييدا لهذا العهد، وأنزل الكتب تأييدا لهذا العهد، وأعطاك الآيات الكونية تأييدا لهذا العهد، وإنت صاحب الحضرة والسلامة اخترت طريق الباطل، ثم تقول أن الله ظلمك، لم يظلمك الله سبحانه وتعالى، أنت ظلمت نفسك. نعم. وهذا يعني هذا المعنى اللي هو الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز، لأنه أصلا في تناقض، يعني لو واحد بقول لك أنا لو الله أرد لي إني أهتدي لاهتديت، أعطيه بوكس على وجهه كله خلص، لو أراد الله ألا أضربك لم أضربك، ما يرضى، لو انه الان جاع بالله هل يقول لو اراد الله ان اشبع لشبعت ولا بيهجم على الثلاجة؟ بيهجم على الثلاجة. لو مرض بيذهب الى الطبيب ولا لا يذهب الى الطبيب؟ يذهب الى الطبيب. لو اراد ان يذهب الى مكان ما يسلك الطريق الوعرة ولا الطريق السهلة؟ سهل. لكن لما يأتي عند الدين والشرع بسلك ايش طريق الوعرة وبروحش يأكل من الثلاجة وبروحش على الطبيب. هذا شأن الإنسان متناقض والعياذ بالله. نعم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل يا أيها الرسول للمشركين فلله الحجة البالغة، لله عز وجل الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها، فلو شاء الله عز وجل لهداكم أجمعين، لوفقكم جميعا للحق. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله عز وجل حرم هذه الأشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إذا شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم يا أيها الرسول في شهادتهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، لا تتبع أهواء الذين يحكمون أهواءهم بتكذيب الآيات، والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يصدقون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يسوون بالله غيره. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادهم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل يا أيها الرسول للناس تعالوا، يعني أقبلوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم، أقرأ عليكم المحرمات التي حرمها الله، ألا تشركوا به شيئا، يعني أن تشركوا به شيئا، لأنه لا تأتي زائدة للتأكيد، مثل قول الله عز وجل لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ما منعك أن تسجد إذا أمرتكم، ألا تشركوا به إذا أمرتكم، ألا تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته، وبالوالدين إحسانه، وكذلك حرم عليكم عقوق الوالدين ويجب عليكم الإحسان إليهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الفقر، نحن نرزقكم وإياهم. هنا قال نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء إيش قال؟ نحن نرزقهم وإياهم. ليش؟ ها؟ هنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني هنا الأولاد موجودون والإملاق موجود، واضح؟ فقال نحن نرزقكم يعني يا أيها الآباء وإياهم، وهناك إيش قال؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوف الإملاق المظنون في المستقبل، نحن نرزقهم لأنهم سيأتون بعد ذلك وإياكم. فلما يعني ذكر هنا الإملاق وإنه الإملاق موجود قدم رزق الآباء على رزق الأبناء، قدم رزق الآباء على رزق الأبناء، واضح؟ لكن هناك لما كان الإملاق مظنونا قدم رزق الأبناء على رزق الآباء، واضح؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني حرم قربان الفواحش ما أعلن منها وما أسر، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم قتل النفس إلا بالحق، يعني مثل قتل الزاني المحصن والمرتد عن الإسلام، ذلكم وصاكم به، هذا الذي ذكر وصاكم به الله عز وجل لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حرم علينا التعرض لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل أن يبلغ إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، حرم كذلك التطفيف في الكيل والميزان، بل يجب العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، لأنه الإنسان في الكيل قد يعني يحصل عنده خطأ، ولكن لا يكلف الإنسان إلا وسعه، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. وإذا قلتم فاعدلوا، وحرم عز وجل قول غير الحق والصواب في الخبر وفي الشهادة. وإذا قلتم فاعدلوا، يعني المطلوب منا أن نعدل في القول ولو كان ذا قربة، ولو كان هذا المشهود عليه صاحب قربة يعني قريب لنا. وبعهد الله أوفوا، حرم نقضة العهود وأمرنا بالوفاء، ذلكم وصاكم به، يعني هذا الذي تقدم وصانا به الله عز وجل وأمرنا به أمرا مؤكدا لعلكم تذكرون، رجاء أن نتذكر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، يعني حرم عز وجل أن نتبع سبل الضلال وطرقه، وأمرنا باتباع الطريق المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تبتعد بكم عن طريق الحق وعن سبيل الله، ذلكم وصاكم به، يعني اتباع الطريق المستقيم وصاكم به الله عز وجل لعلكم تتقون، رجاء أن تتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى ابن عمران الكتابة التوراة تماما على الذي أحسن، تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل، وتفصيلا لكل شيء، تبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، وهدى ورحمة ودلالة على الحق، ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء الله، ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب يعني القرآن العظيم، أنزلناه وأنزله الله عز وجل من عنده، فهو كلام الله سبحانه مبارك يعني كثير البركة، فاتبعوه لما يجتمع عليه من البركة والمنافع الدينية والدنيوية، واتقوا الله عز وجل، واحذروا الله سبحانه وتعالى، احذروا مخالفته لعلكم ترحمون، رجاء أن تنالوا رحمة الله. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أن تقولوا لئلا تقولوا يا مشركي العرب إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني إنما أنزل الكتاب التوراة والإنجيل على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتاب، وإن كنا عن دراستهم لغافلين ولا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا، فأرسل الله إليهم رسولا عربيا لإقامة الحجة عليهم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وقذف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو تقولوا لئلا تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم. طيب هي نزل عليكم الكتاب، تفضل كونوا أكثر استقامة منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بينة يعني حجة واضحة وهدى هداية وإرشاد إلى الحق، ورحمة للأمة، فمن أظلم، لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها يعني انصرف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا أي ينصرفون عن آياتنا سوء العذاب عقابا شديدا بدخولهم النار بما كانوا يصدفون بما كانوا ينصرفون عن الحق والهدى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون يعني ما ينتظر المكذبون إلا أن تأتيهم الملائكة، إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه، أو يأتي ربك، أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخرة للقضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع طلعت من الشرق. طيب يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع الله يهديك وانا وإيش يعني تبي تمشي الله يسر أمرك يعني لا الله يذكر ذلا رجال المستقبل بارك الله فيكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مصلى الفجر حتى ترتفع الشمس حسناء نحن ننتظر شوي حتى تحسن أمورها أكثر إن شاء الله. طيب بقي القليل ننتهي من الأنعام إلا إذا حببتم نستمر في الأعراف شوي. طيب يوم يأتي بعض آيات ربك يعني يوم يأتي بعض آيات الله عز وجل كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع كافرا إيمانه، ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين انتظروا أحد هذه الأشياء إن منتظرون كذلك. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يعني إن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى وكانوا يعني شيعا يعني فرقا مختلفة لست منهم في شيء أي لست منهم وأنت بريء مما هم عليه من ضلال. إنما أمرهم إلى الله، أمرهم موكول إلى الله، أنت عليك البلاغ ثم ينبئهم أي الله عز وجل بما كانوا يفعلون، يخبرهم الله بالذي كانوا يفعلونه في الدنيا فيجازيهم عليه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ضاعفها الله له عشر حسنات وقد يزيد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم. فالحسنات يضاعفن من جهة العدد والكيفية، وأما السيئات فلا تضاعف من جهة العدد، لكن قد تعظم من جهة الكيفية. فمعصية الله في الحرم ليست كمعصية في غير الحرم، معصية الله في الأشهر الحرم ليست كمعصية في غير الأشهر الحرم، معصية الله في المسجد ليست كمعصية خارج المسجد. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون لا بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة عقاب سيئاتهم. لكن يقول بعض السلف يعني يا خسارة من غلبت آحاده عشراته، أحاته يعني إيش؟ سيئاته، واحد بوحده تغلب الحسنات اللي واحد بعشرة وقد تضاعف. ومرة أنا سألت الشيخ حسن الله يذكره بالخير، هذا لا أنساه، يمكن سمعتمون مني يعني من قبل لكن لا بأس من إعادتي لتعلموا رحمة الله بنا. قلت له شيخنا ما عنوان رسالتك؟ فقال لي عن الحكم التكليفي، ليه الحكم التكليفي الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. قلت له شيخنا لخص لنا الرسالة. قال بقوله تعالى الله لطيف بعباده. قلت كيف؟ قال انظر، يحرم علينا واحد ترك الواجب، اثنين فعل المحرم، في حرام ثاني؟ تفضل، في حرام ثاني؟ في ما في. ونؤجر يعني إذا تركنا المحرم وفعلنا الواجب نؤجر، لكن إذا نأثم فقط إذا فعلنا المحرم وتركنا الواجب. طب متى نؤجر؟ عدوا معي، إذا فعلنا الواجب، تركنا المحرم، فعلنا المستحب، تركنا المكروه، فعلنا المباح بنية صالحة، بس الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها. الله لطيف بعباده أم لا؟ الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء. نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل يا أيها النبي لهؤلاء المشركين إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يعني أرشدني الله إلى طريق المستقيم، هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، دينا قيما، الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، ملة إبراهيم حنيفة، هو ملة إبراهيم المائل عن الباطل إلى الحق والهدى والتوحيد حنيفا وما كان من المشركين، والذي لم يكن من المشركين. طبعا هذه الآيات اللي بتتحدث عن الكفار مثلا إن الذين فرقوا دينهم، هذه تتحدث عنهم، لكن هي تحذير لنا أيضا من التفرق والاختلاف وغير ذلك. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي، قل يا أيها الرسول إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي على اسم الله، ومحياي كذلك حياتي، ومماتي وموتي لله رب العالمين، كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، ليس لأحد نصيب فيه من المخلوقين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له، وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وبذلك أمرت يعني بهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله، وأنا أول المسلمين أول المستسلمين له من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا، قل للمشركين يا أيها الرسول أغير الله أبغي أطلبه ربا وهو رب كل شيء، والله عز وجل هو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا يحمل بريء ذنب غيره، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يأخذ أحد ذنب أحد سواه ولا يتحمل إجرام أحد سواه، ثم إلى ربكم مرجعكم ترجعون إلى الله عز وجل في يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ويقضي بينكم ويفصل بينكم سبحانه وتعالى. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سميع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، هاي آية 165 آخر آية من سورة الأنعام. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، الله عز وجل جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، كذلك رفع الناس فوق بعضهم في الخلق والرزق وغيرها، رفعهم درجات ليبلوكم فيما آتاكم، حتى يختبرنا في هذا، أنت غني وأنا فقير، لا خلص يعني هذا تقدير الله عز وجل، أنت اسعى إلى الكسب، لكن لا تعترض ولا تحسد الآخرين على هذا، هذا قسم الله عز وجل ابتلاء منه سبحانه ليبلوكم فيما آتاكم، أي فيما أعطاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. سريع العقاب يعني كل ما هو آت فهو قريب، وسريع عقابه سبحانه وتعالى. سورة الأعراف، طيب نقف هنا، الله يبارك فيكم يا شيخ، ان شاء الله العصر نكمل نقرا في العربي.